ذلك مقدمة الباب وذكرنا أيضا قبل راحة المسجد تقسيمات للتوحيد، فهل تقسيم التوحيد له أصل؟ أقوال أهل العلم والأدلة من كتاب السنة وأقوال أهل العلم، ما هي الأدلة على هذا التقسيم؟ لو مشركون قالوا معنى هذا ابن عباس صرع وبين أن هناك شرك يشركون به وهو في جانب الألوهية، وأما في جانب الربوبية فلا. وأيضا سورة الفاتحة فيها أنواع التوحيد الثلاثة: الحمد لله رب العالمين، ربوبية، الرحمن الرحيم، أسماء وصفات، مالك يوم الدين، ربوبية، إياك نعبد وإياك نستعين، أسماء ألوهية، اهدنا الصراط المستقيم. طيب هنا إشكال، وهو الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي خلقهم لعبادة حكمة. وفي الآية الأخرى قال: ولذلك خلقهم، يعني ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك، ولذلك إيش خلقهم، فكيف الجمع بينهما؟ ما هناك حكمة خلق الجن والإنس الحكمة الكونية؟ وأما هناك حكمة شرعية نعم، خلق الجن والإنس إرادة شرعية كونية، إرادة شرعية دينية، و ولذلك خلقهم أي إرادة أبدية كونية. أنت عكست، نعم هذا هو. وقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب ندخل في الآية: إلا ليعبدون، العبادة لغة بمعنى التذلل، بمعنى التذلل، يقال طريق معبدة أي مذللة، طريق معبدة أي مذللة، عبدت جبلا أي سلك فيها الناس فصارت متهيئة للمرور فيها، للمرور فيها، كما قال الشاعر: تباري عناقا، تباري عناقا في سير ممددة على طريق، أو كذا كما قال في سير معبدة أو طريق معبدة، أي طريق مذللة، أي طريق مذللة. أما تعريفها اصطلاحا فقلنا أحسن من عرفها هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فقال: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة. طيب ابن القيم في بنيته يقول: وعبادة الرحمن غاية حبه مع كل عابده هما قطبان، كيف الجمع بينهما؟ يقال أن العبادة تطلق على معنيين، العبادة تطلق على معنيين، أو يقال أن العبادة تطلق على إطلاقين. الإطلاق الأول حال المتعبد، والإطلاق الثاني حال المتعبد به. ما معنى الحال الأولى؟ حال المتعبد أي هذا العابد إذا أراد أن يتقرب إلى الله فيجب عليه أن يكون تقربه كما قال ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابديه هما قطبان. إذا هذا حالة إيش؟ العبادة في حال المتعبد. أما في حال المتعبد به أي ما كان مفعولا، كما قال الحالة الأولى ما كان فاعلا، الحالة الثانية ما كان مفعولا. وينزل تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وضح؟ نعم، فهذا معنى. طيب، والعبادة من حيث قبولها تنقسم إلى قسمين، يعني إتيانها إلينا والعمل بها. القسم الأول عبادة محضة، وهي كل فعل لا يعلم إلا من الشرع. عبادة محضة، صيام. ما الذي ألزمك الصيام؟ من أين؟ ما الدليل على الصيام؟ هناك دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، أو قول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام. هذا اليوم صيامه مستحب. ما الدليل؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث سلام الأكوع، حديث أبي قتادة، حديث جمع من الصحابة وغيرها. فهكذا، ما الدليل على ذلك؟ إذن هل تسمى عبادة محضة؟ عبادة محضة. القسم الثاني عبادات غير محضة، أي ليس هناك دليل فيها لكنها تدخل في العبادات، سواء كانت أقوالا أو أفعالا بالنية. سواء كانت أقوالا أو أفعالا بالنية. رجل أتى بثلاجة ماء أراد بها الصدقة. طيب، هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى بثلاجة ثلاجة له أجر عظيم أو كذا؟ لا، إنما عموما أصلها مشروع، أصلها مشروع، لكن ليست محضة أن من أتى بكذا فله كذا، وإنما بالنية لنال الأجر. يريد ماذا؟ سقي الناس. يريد بذلك سقي الناس. أصلها مشروع، سقي الناس مشروع، أفضل الصدقة سقي الماء ومثلها فقس. واضح؟ فهذا معنى العبادات. طيب، المسألة الثالثة أركان العبادة. بعض العلماء حصرها بثلاثة أركان، ألا وهي المحبة والرجاء والخوف، وبعضهم زاد رابعا التعظيم، زاد رابعا التعظيم. أصحاب القول الأول الذين قالوا الخوف والرجاء والمحبة اقتصروا أن التعظيم يدخل في قسمين المحبة والخوف. قالوا ما يخاف الإنسان إلا إذا عظم، وما يحب إلا إذا عظم. واضح؟ وأما أصحاب القول الثاني فأفردها، فإذا لا مشاحة للصلاح، فمن أثبتها أربع أركان أو أثبتها ثلاثة أركان لا حرج في هذا، لأن كلا القولين مضمونهما واحد، كلا القولين مضمونهما واحد. واضح الآن؟ طيب، نأتي إلى مسألة الرابعة، وهي ما هي شروط قبول العبادة؟ هل هناك شروط إذا كانت هناك أركان؟ فالإنسان إذا تعبد الله عز وجل يجب أن تتوفر فيه أركان: محبة، رجاء، خوف. تعبد الله عز وجل يجب أن تعبد في قلبك محبته تبارك وتعالى، وخوف من عذابه، وطمع في جنته، ورجاء، الرجاء طمع في جنته. واضح الآن؟ قال بعض العلماء: من عبد الله بالمحبة فقط، نورلان بالمحبة فقط، هذا زنديق، زنديق. ولذلك اتهموا رابعة العدوية بالزندقة، لأنها كانت تقول: الحب حبان، حب لهواك وحب لكذا، فذكرت أني أحبك إلا لأنك تستحق المحبة فقط، ما أريد من شيء، كأنها تقول. ولذلك قال الإمام الذهبي رحمة الله عليه: ورابعتهم في الزندقة رابعة العدوية، رابعة في الزندقة رابعة عدوية، وكثر صيتها، وبعضهم يضرب بها الأمثال أنها زاهدة عابدة، ولكن أتت بطعم ماء، يعني تعتبر بذلك زنديقة. هذا الكلام ما يصدر عنها. طيب، نأتي إلى من عبد الله عز وجل بالخوف دون الرجاء. هؤلاء حرورية الخوارج الذين عبدوه بالخوف دون الرجاء، ما عندهم آية الرجاء ولا شيء، إنما بالخوف. ولكن أهل السنة كانوا وسطا بين هؤلاء المجافين والمغالين والمميعين، فقالوا يعبد الله عز وجل بالخوف والرجاء والمحبة، بالخوف والرجاء والمحبة. فتعبد الله عز وجل خوفا من ماله، رجاء محبته وجنته، يجب عليه أيهما يغلب الإنسان. لا، هناك خلاف بين العلماء، والصواب في هذه ليس هناك دليل، وإنما يكونون سواء، يعني على دليل هذا أحدهما. ولكن بعضهم يقول في حال الموت يغلب جانب الرجاء، قال فلا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. نعم. المساله الخامسه، هل هناك فرق بين العباده وتوحيد العباده؟ الجواب نعم، ثم فرق بينهما، وهو شروط العباده الاخلاص والمتابعه. جزاك الله خير. الاخلاص والمتابعه، الركن الشرط الاول الاخلاص، الشرط الثاني المتابعه. ما تقبل العباده الا اذا توفر فيها شرطان، ما هذان الشرطان؟ الاخلاص، اي يكون خالصا لوجه الكريم. ثانيا المتابعه، اي انه ما ياتي انسان بعباده من تلقاء نفسه، بل واجب عليه ان ياتي بعباده نص عليها الشرع، اما بكتاب واما بسنه النبي عليه الصلاه والسلام. واضح الان؟ وهذا باتفاق اهل العلم ان العباده لا تقبل الا بشرطين اثنين، الاخلاص والمتابعه. اذا الانسان راى في عمله، اراد السمعه، اراد الدنيا، هذا ما تبع عباده. كل من عمل عملا اشرك مع ربه، فالله عز وجل يتركه وعمله هذا ولا يقبل منه، لانه لم يتوفر فيها الشروط الصحيحه السليمه في هذا. طيب، ناتي الى الفرق بين توحيد العباده والعباده. هل هناك فرق اذا قيل لك عباده واذا قيل لك توحيد عباده؟ الجواب نعم، هناك ثم فرق بينهما، وهو ان العباده هي ذات القربى او فعلها عباده، الصلاه عباده، الصيام عباده، الزكاه عباده، ذات القربى هذه تسمى عباده. واضح؟ طيب، اما توحيدها فصرفها لله وحده لا شريك له، فهذا هو توحيد العباده، انك تصرف هذه العباده لله تبارك وتعالى. بعض الناس يعمل العباده، نعم يفعل عباده، لكنه ليس بموحد. كيف هذا؟ لانه ما صرفها لله، صرفها لغير الله، صرفها لمنبور، صرفها لصنم، صرفها لوثن، صرفها لغير الله، عبادة محضة، صرفها لغير الله. واضح الآن؟ فهذا لا يسمى موحدا. فتوحيد العبادة هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة هو توحيد الألوهية التي دعت إليه الرسل، التي دعت إليه الرسل. طيب، هل لتوحيد الألوهية أركان؟ الجواب نعم، ثلاثة أركان لتوحيد الألوهية خاصة. الركن الأول الإخلاص، توحيد الإخلاص. الركن الثاني توحيد الصدق، أي تكون صادقا في عبادتك لله تبارك وتعالى. الركن الثالث توحيد الطريق، الذي يسمى توحيد المتابعة، الذي ذكرنا لكم في الأمس أن توحيد المتابعة يدخل ماذا؟ في توحيد الألوهية، لأنه أحد أركانها، يعتبر من أحد أركانها. واضح الآن؟ فهذا هو أركان توحيد الألوهية، أركان توحيد الألوهية. طيب، نقرأ. قال قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. انتهينا من الآية الأولى، دخلنا في الآية الثانية، وقلنا أن المؤلف اشتملت مقدمته على ماذا؟ أمس لما ذكرنا الترتيب قلنا اشتملت المقدمة على ماذا؟ ما هي المقدمة الأولى؟ نعم، إفراد الله عز وجل بالعبادة، أي التوحيد، أي ماذا؟ ماذا؟ نعم، توحيد العبادة، توحيد العبادة. فالآن نحن نتكلم ونشرح الآيات التي تدل على التوحيد. قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أراد بالأمة الطائفة من الناس، وإلا تأتي بأربع معاني. المعنى الأول أمة بمعنى الطائفة كما في هذه الآية. المعنى الثاني تأتي بمعنى البرهة من الزمن، المدة من الزمن، والذكر بعد أمة أي بعد زمن. والمعنى الثالث تأتي بمعنى الملة، إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة. والمعنى الرابع تأتي بمعنى الحق والصواب والتقدم في الحق، إن إبراهيم كان أمة أي على حق، إن معاذ يعتبر أمة من الأمم كما جاء في الحديث بعضهم يحسنه، إن معاذ إنه جبل يعني لذلك جبل، كان أمة أي لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أرض اليمن. إذن أمة تأتي بعدة معاني، أربع معاني يذكرها العلماء. هنا في هذه الآية قصد فيها الطائفة من الناس، أي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. الرسول هو من أتى ناسخ لشرع من قبله، ناسخ لشرع من قبله، فهذا أحسن ما قيل في الرسول، أن اعبدوا الله انظر واجتنبوا الطاغوت، أي لا إله إلا الله، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لا إله إلا الله توحيد الله، هذا معناه أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الحذر من الطاغوت، التحذير من الطاغوت. وسيأتي معنا في باب خاص مسألة الطاغوت نتركه في وقته. هذه الآية فيها مسألتان، المسألة الأولى إجماع الرسل على دعوة التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله، إذن أجمعت الرسل على دعوة التوحيد، إذن ما بعث الرسل الأنبياء إلا لماذا؟ إلا لدعوة التوحيد. المسألة الثانية أن دعوة الرسل دعوة إلى توحيد الألوهية، وهذا بإجماع أهل العلم أن دعوة الرسل دعوة والأنبياء دعوة إلى توحيد الألوهية بإجماع أهل العلم. ما الدليل؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إذن دعوة إلى ماذا؟ إلى التوحيد، دعوة إلى التوحيد. نعم. قال وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى، القضاء إما قضاء شرعي وإما قضاء كوني، وهذا القضاء المقصود في هذه الآية قضاء شرعي كوني أيضا. ألا تعبدوا إلا الله، توحيد، ألا تعبدوا إلا الله، لا إله إلا الله، تحقيق هذه الكلمة ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا، فيه ثمر طاعة الوالدين وجرم معصية الوالدين. فالواجب على الإنسان أن يحافظ على بر والديه، فهما مقرونان بعبادة الله تبارك وتعالى، فطاعة الوالدين فيما أمر الله عز وجل، أما في المعصية لا يؤمرون ولا يطاعون، إنما الطاعة بالمعروف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الطاعة بالمعروف، واضح؟ طيب. قال ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهذه أيضا آية فيها دليل على وحدانية الله تبارك وتعالى والكفر بما عداه. وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أمر اعبدوا الله ولا تشركوا، نهي، نكرة في سياق النهي تفيد العموم، شيئا في كل أشيائك لا يجوز لك أن تشرك بالله تبارك وتعالى. واضح الآن، تحقيق من العبودية، تحقيق من الوحدانية، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طيب، قال وقوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذه الآية التي ذكرها المؤلف هي تسمى آية الحقوق العشرة، تسمى بآية الحقوق العشرة لأنه ذكر فيها عشرة حقوق. قال واعبدوا الله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا أول حق وبالوالدين إحسانا ثاني حق ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ثالث حق أي خوف البقر نحن نرزقهم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن الفواحش هذه واحد ظهر اثنين بطن فكم صار معنا أربعة مع نقول كم لا تشركوا واحد الوالدين تقتلوا أولادكم نعم خمسة إلى هنا خمسة قال ولا تقربوا مال اليتيم لا نعم ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ستة ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن كم صار سبعة وأوفوا الكيل والميزان كم صار ثمانية وإذا قلتم فاعدلوا كم صار تسعة وبعهد الله أوفوا كم صارت عشرة فهذه هي الحقوق العشرة قال ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون شاهدنا ولا تشركوا به شيئا فهذه تعتبر من الحقوق العشرة الذي يجب عليك يا عبد الله التزامها ومنها ألا تشرك بالله شيئا ألا تشرك بالله شيئا قل تعالوا يا من يا أيها المشركون قل تعالوا يا أهل الكتاب فهذه الدعوة لمن كان من أهل الكتاب والمشركين قال بعض العلماء إنما هي خاصة لأهل الكتاب لماذا؟ لأن هذه الحقوق العشرة كانت قبل عند أهل الكتاب أما المشركون فلا ولكن بعضهم قال هو خطاب عام هو خطاب عام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ما هو الحرام ألا تشركوا به شيئا ألا تشركوا به شيئا أعظم جرم ومعصية عصي الله بها هي جريمة ومعصية الشرك وأعظم حسنة هي حسنة التوحيد أعظم ذنب أعظم يعني أكبر الكبائر وأعظم الذنوب هو الشرك بالله هو الشرك بالله واضح الآن وأعظم حسنة هي حسنة التوحيد وأعظم حسنة هي حسنة التوحيد وسيأتي معنى ذلك وسيأتي معنى ذلك قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم هنا وقفة وصية هل النبي أوصى أم لم يوصي معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي وليس هناك وصية طيب لماذا سميت وصية قالوا تأدبا مع القرآن ذلكم وصاكم أي هذه وصية الله وليس وصية النبي عليه الصلاة والسلام واضح وإلا النبي عليه الصلاة والسلام ليس له وصية وإنما هذه الوصية من الله عز وجل فسميت بالوصية كما ختمت في الآية ذلكم وصاكم به من وصاكم به لعلكم تذكرون هو الله عز وجل الله عز وجل واضح الآن قال التي عليها خاتمه ما معنى الذي عليها خاتمه أي ختم به أي الذي ختم بها يعني لم يكن هناك زيادة عليها ختم به أي خاتمه أي لم يكن هناك زيادة عليها أي آخر شيء مات فيه النبي عليه الصلاة والسلام فبقيت هذه الحقوق قال فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه طيب هذا الحديث أو هذا الأثر اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه والسبب في ذلك هو الراوي الذي في سنده داود الأودي داود الأودي هما اثنان داود ابن عبد الله الأودي ثقة داود ابن يزيد الأودي ضعيف فالذين يرون صحة هذا الأثر يرون أن داود الأودي هو داود بن عبد الله الثقة، والذين يضعفون الأثر يقولون هو داود ابن يزيد الأودي وهو ضعيف، فضعف الحديث طائفة من العلم وصحح الحديث طائفة من العلم، وسبب التضعيف والتصحيح أي الاختلاف بينهما هو من هو داود؟ هل هو ابن يزيد أو ابن عبد الله؟ والذي يترجح جانب الصواب فيه هو أنه داود ابن يزيد الأودي. ما الدليل على ذلك؟ أمور: أولا تفرده كما ذكر ذلك الطبراني والدارقطني، ثانيا أن المزي ذكر في تهذيب الكمال أن الراوي عن داود ابن يزيد الأودي هو محمد بن فضيل، أما محمد بن فضيل لم يروي عن داود ابن عبد الله، فذكر أن راوي داود محمد بن فضيل عند الترمذي، فالمزي بين أن رواية محمد بن فضيل عن داود ابن يزيد هي الذي في سنن الترمذي، واضح؟ فبهذا علم أن الراوي هنا هو يعني ماذا؟ من؟ داود بن يزيد الأودي، داود بن يزيد الأودي. وأيضا صرح الدارقطني كما في كتابه الأفراد أن داود تفرد به، تفرد بهذا الحديث، والترمذي قال حديث حسن غريب، وأكثر إطلاقات الحسن الغريب من الترمذي تدل على ضعف الحديث، تدل على ضعف الحديث. نعم. وأيضا هناك من حسن هذا الحديث على كما ذكرنا لكم بماذا؟ لأنه داود بن عبد الله. طيب، معنى الحديث هو معنى الآية التي ذكرناها، آية الحقوق العشرة. طيب، هو موقوف، ما معنى الموقوف؟ أي على الصحابي، الصحابي قال، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ابن مسعود هو عبد الله يقول من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، إذا ما قالها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال بعضهم هو موقوف على الصحابي، لكن له حكم الرفع، لكن له حكم الرفع. أهم شيء أن قصة هذا الأثر صحيحة، أن هذه وصية من الله عز وجل، كما في قوله في الآية التي ذكرناها آية الأنعام، آية الأنعام، فهي وصية من التي وصاها الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. قال وعن معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام، الرديف أي من ركب خلف، وهذا فيه دليل على جواز الركوب خلف إذا كانت عادة البلاد، أما إذا كان ليس من عادة البلاد فتركها أولى، لأن هذا يخرم في المروءة، يخرم في المروءة، أما إذا كان من عادة البلاد الارتداف أو الارتداف حول خلف الراكب لا حرج في هذا. فهذا معاذ أردف خلف النبي عليه الصلاة والسلام، قال كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا منقبة لمعاذ أنه أردفه خلفه، على حمار اسمه حفير أهداه المقوقس صاحب مصر أمير مصر، أهداه للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الحمار، يقال اسمه حفير. قال فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أي ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هنا مسألة، وهي هل هناك حقوق على الله أم ليس هناك حقوق على الله؟ الجواب يقال أن قوله عليه الصلاة والسلام يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد، أي ذلك حق كتبه على نفسه، كتبه على نفسه تقبلا وإحسانا ليس إلزاما، تقبلا وإحسانا ليس إلزاما، وهو متحقق لا محالة، وهو متحقق لا محالة، لأن الله عز وجل كتبه لنفسه، كتبه وجوبا إنما يقال كتبه ماذا؟ تقبلا وإحسانا. قال ابن تيمية رحمة الله عليه كون المطيع يستحق الجزاء فهو استحقاق إنعام، المطيع يستحق الجزاء الجنة الأجر الثواب، إنما هو استحقاق إنعام وفضل من الله، وليس استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق، لأن المخلوق يجب أن توفي بذلك. وهذا مدخل لمن يا أخوان؟ للمعتزلة الذين قالوا يجب على الله أن يوفي وعده ووعيده، يجب على الله أن يوفي وعده ووعيده. وما أحسن من قال ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعقموا فبفضله وهو الكريم الواسع. واضح الآن؟ فحق الله على العباد ما هو؟ قال الله ورسوله، فقلت الله ورسوله أعلم. ماذا تكون عند هذه المسألة؟ الله ورسوله أعلم. أولا إشراك اللفظين، لفظ الجلالة ولفظ الرسول، الله ورسوله أعلم. هنا يقع فيه إشكال، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال له الصحابي ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، أي جعل مشيئة الله ومشيئة من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا قال الله ورسوله أعلم، أي قرن علم الله وعلم إيش؟ وعلم الرسول عليه الصلاة والسلام. فكيف التوجيه في هذا الإشكال؟ الجواب يقال أن هذا أمر شرعي، وقد نزل على الرسول وهو الله ورسوله أعلم. وأما إنكاره على من قال ما شاء الله وشئت، فلأنه أمر كوني، والرسول ليس له شأن في أمور الكون، النبي ما عنده مشيئة في أموركم، لكن أمر شرعي فالنبي عليه الصلاة والسلام يكون أعلم بهذا. واضح الآن؟ فلما قال الصحابي الله ورسوله أعلم لا يسمى تشريكا في الله، لا يسمى تشريكا في الله. المسألة الثانية من هذه الفقرة، هل يجوز أن الإنسان يقول إذا ما علم شيئا الله ورسوله أعلم؟ قولان من العلماء، قول قالوا هذا خاص في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وقول قالوا فيه تفصيل، إن كان سؤال شرعي فنعم، وإن كان سؤال كوني فلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدري ما يدور في الكون، فلا تقول الله ورسوله أعلم. والذي يظهر والله أعلم أن القول الأول هو الصواب، أنه خاص في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فالواجب أن تقول الله أعلم، لا تقول الله ورسوله أعلم، حتى في مسائل الخلاف الفقهية، إنما الواجب عليك أن تقول الله أعلم، الله أعلم، واضح؟ فهذا هو يرفع عنا الإشكال. قال حق الله على العباد يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. في فضل التوحيد أن من وحد الله عز وجل يدخل الجنة، وفيه أيضا حق واجب ألا وهو أن العباد لا يشركون مع الله غيره. واضح الآن؟ حق على العباد. طيب نقف هنا عند هذه الفقرة، هل هناك حقوق غير هذه؟ جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أسألك بحق ممشاي إليك. هذا الحديث ضعيف، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه قاعدة التوسل والوسيلة أن الحديث ضعيف جدا ولا يصح الاستدلال به. قال ليس هناك حقوق على الله عز وجل أو يسأل بحقه، فلذا ينبه على من يقول أسألك بحق هذا اليوم أو بحق لا إله إلا الله أو بحق عاشور كما يقولون أو بحق شهر محرم أو بحق مثلا يعني ماذا يذكر يوم أو بحق الجمعة أو بحق كذا، هذا لا ينبغي أن يقال ولا يجوز. ليس هناك حق على الله وليس هناك حق تسأله، حق لا إله إلا الله أنك تأتي بشروطها وأركانها، أما أنك تسأل بها فلا ينبغي فلا يجوز ذلك. فتكلم الشيخ الإسلام ابن تيمية على هذه المسألة بسؤال المخلوق بحق، بحق لا إله إلا الله. ولذلك نسمع بعض السائلين وبعضهم إذا قيل يتكلم يقول يا أخي ساعدني بحق لا إله إلا الله أو بحق هذا اليوم أو بحق الفضيلة أو ما أشبه ذلك، ما هو هذا الحق؟ ليس هناك حقوق، ليس هناك حقوق إلا ما جاء من الشرع من الكتاب والسنة، فبذلك يفهم ويعلم هذه المسألة. طيب قال فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس، يعني أريد أبشرهم بهذا الفضل العظيم، فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا، لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجا أي البخاري ومسلم. إيش فيتكلوا؟ يعني سيترك العمل، ما سيعملون لآخرتهم، ما يعملون للدنيا، إذا لا تبشرهم. هذا الحديث عند هذه الفقرة فيه دليل على جواز كتمان العلم لمن خشي عليه الفتنة. قال لا تبشرهم، أليس هذا العلم؟ نعم. كيف الجمع بين حديث من كتم علما ألجمه الله بلجام من النار؟ يقال هذا عام وهذا خاص في حالة دون أخرى. فإذا كنت تخشى أن تحدث أناس بعلم من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويكون بعدها فتنة، فالواجب عليك السكوت. وقد بوب البخاري بابا في هذا فقال: باب إذا أسر العالم لبعض ايش تلاميذه او كذا، كما قال اي من حفظ علما لاخرين دون اخرين، او من قال علما لاخرين دون اخرين. الان ما استحضر التبويب، يعني اي انه من اسر تكلم بعلم عند اناس ما تكلموا عند اخرين. لا يقول قائل من الجم من كتم علما الجمه، لا، يخشى عليك الفتنه. وكما قال ابن مسعود: انك محدث قوما حديثا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، إلا كان عليهم فتنة، إلا كان عليهم فتنة. انظر، فإنك تحدث الناس بحديث فيفهمونه على غير مقصوده فيكون عليهم فتنة، ويكون عليهم فتنة. ولذا كان الإمام مالك يكره أن يخطب الإنسان خطبة جمعة فيتكلم بآيات الصفات، قال لأن العوام ما يفهمون. والإمام أحمد أيضا كره التحديث بأحاديث ظاهرها الخروج على الحق، ظاهرها الخروج على الحق، معناه أنها ليس فيها خروج على الحاكم، لكن ظاهر الخروج على الحاكم. وأيضا أنس بن مالك ندم حينما حدث الحجاج بن يوسف الثقفي بحديث العرانيين. قالوا له: لماذا تحدث الحجاج بحديث العرانيين؟ قالوا: حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: إنه قد يفعل بهم. فندم أنس، وهو حديث من النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه يخشى من الحجاج أن يسمل أعينهم أو يرميهم بالحراق ويقطع أرجلهم وأيديهم من خلاف، لأنه كان سفاحا. فكره التحديد بأحاديث وعلم يخشى منه الفتنة، يخشى منه الفتنة. فليس كل علم يقام. فإذا جاءك إنسان وتعرف أنه قد لا يفهم كلامه، فلا بأس أن تقول له: الله أعلم. نعم، لا تقل لأبي، لكن قل: الله أعلم. اسأل غيري، انظر غيري، حتى لا يقع في فتنة. شاهدنا من الحديث: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. ثم بعد ذلك معاذ فنطق بها، قال: فنطق بها معاذ تأثما، أي خاف الإثم، لكن كما قال ابن هبيرة أنه نطق بها للفقهاء والعلماء العقلاء، ولم ينطق بها لأحد الناس، وإنما نطق بها للفقهاء والعلماء. واضح؟ نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.